سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. فصل: ومن جمع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. قال الشارح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل من المفطرات، وكذلك أيضا في شيء من الكفارات، وأشار في هذا الفصل إلى مسألة الجماع في نهار رمضان. والجماع في نهار رمضان محرم باتفاق العلماء، لا يختلفون في ذلك، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لجملة من القرائن. أولها: لأن الكفارة فيه كفارة مغلظة، والكفارة المغلظة دليل على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك أيضا لأن التحريم جاء في كلام الله، والأصل في المحرمات المنصوص عليها في القرآن أنها محرمات مغلظة. وأما بالنسبة لحكم للآثار المترتبة على الجماع في نهار رمضان، فثمة مسائل، ومن هذه المسائل ما يتعلق بجماع المتعمد. وجماع المتعمد فيه مسائل: أولها في فطر المجامع. إذا قلنا بتحريم الجماع في نهار رمضان، فما الحكم في فطره؟ يعني أنه إذا جامع هل يفطر، أم أن الشارع إنما حرم عليه الجماع تحريما لا يلزم من ذلك الفطر، كبعض المحرمات التي يأمر الله عز وجل بتركها لكنها لا تفسد العمل، وذلك كبعض المحرمات مثلا في الحج، يحرم الله عز وجل على عباده شيئا من المحرمات وتسمى بمحظورات الإحرام، ولكن بمجموعها لا تفسد الحج. كذلك أيضا بالنسبة للصيام من المحرمات التي أصلها محرم وغلظها الشارع في رمضان، من الجهل وشهادة الزور والغيبة والنميمة وغير ذلك، فهي محرمة أيضا مغلظة في نهار رمضان. وما يأتي أيضا في هذه الأحكام على قول من قال بعدم التفطير في بعض المنهيات ممن يقول بالنهي عنها، كمسألة المباشرة، وكذلك أيضا القبلة، ومسألة الحجامة وغير ذلك، وكذلك أيضا في قول بعضهم في النهي عن السواك وفي النهي عن السواك عن السواك في العشي، هل هذا يلزم من ذلك النهي التفطير أم لا؟ منهم من يقول بالتفطير، وهذا قول عامة الفقهاء، بل حكي فيه الإجماع، يعني أن المجامع في نهار رمضان يفطر بجماعه ويجب عليه مع ذلك القضاء. هذه المسألة اتفق عليها الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، أعني بوجوب القضاء، ولازم ذلك أنهم يقولون بالفطر، وثمة قول لبعض الفقهاء يقولون بعدم القضاء، والذين يقولون بعدم القضاء اختلفوا في الفطر على قولين قوم قالوا بأنه أفطر ولكنه أفطر متعمدا، والأصل عندنا أن المتعمد لا يقضي سواء كان أكل أو شرب أو جامع، أكل أو شرب أو شرب أو جامع، ويلحقون المجامع بالآكل والشارب والشارب متعمدا، قالوا لا يجب عليه في ذلك في ذلك القضاء. وذهب إلى هذا جماعة من العلماء، وظهر قول ابن تيمية رحمه الله أنه لا يرى وجوب القضاء من جهة الأصل على تارك الركن المتعمد، وذلك في الطراد في مسألة الصلاة، وكذلك أيضا في مسألة الحج، ويوجب عليه التوبة وما دل الدليل عليه من الكفارة كمسألة الفطر في نهار رمضان متعمدا. الطائفة الثانية قالوا بأنه لم يفطر أصلا، وإنما الكفارة هي كفارة لذنبه الذي فعله، ولا يعني من ذلك أنه أفطر، وذلك أنهم يقولون أن الفطر يكون مما دخل إلى جوف الإنسان مما في حكم الأكل والشرب وما دل عليه الدليل. بعض العلماء يحكي الاتفاق في هذه المسألة على الفطر، ويحكي الإجماع أيضا على القضاء، نص على هذا جماعة من الأئمة في حكاية الإجماع، والإجماع في ذلك فيه نظر، والإجماع في ذلك فيه نظر. نعم اتفق الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى على هذا، ولكن الدليل أولا الوارد في ذلك فيه كلام، وهي ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصم يوما ما كانه، ويأتي الكلام عليه. ثم أيضا إن الكلام عن السلف الصالح عليهم رحمة الله يتكلمون في مسألة الكفارة عليه، وقلما يذكرون القضاء. منهم من يحمل سكوتهم في ذلك على عدم ذكر أكثرهم للقضاء على أنه مفروغ منه، ومنهم من يحمله على المعنى الآخر ويقول إنهم لا يقولون بالقضاء، باعتبار أنه لا تلازم بين وجود الكفارة المغلظة وبين فطر الإنسان بفعله، للجماع. وأما الدليل الوارد في ذلك وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله والزيادة في ذلك التي عند أبي داود في قول النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه، الحديث جاء من حديث ابن شهاب الزهري، وقد رواه عن ابن شهاب الزهري جماعة، رواه مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد وغيرهم يروونه عن ابن شهاب ولا يذكرون هذه الزيادة وصم يوما مكانه. وهذه الزيادة قد رواها أبو داود في كتابه السنن من حديث هشام بن سعد عن ابن شهاب الزهري، وذكر هذه الزيادة، وهشام بن سعد يضعف، وقد رد هذه الزيادة غير واحد من العلماء، قد أنكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله والنسائي وغيرهم، وهذا ظاهر صنيع البخاري ومسلم تنكب هذه الزيادة في كتابيهما، وقد تبع على ذلك هشام بن سعد، تابعه صالح بن أبي الأخضر وأبو أويس، وأيضا متابعتهم في ذلك ليست معتبرة، وذلك لي نكارتها. وعلى هذا على قول من قال بعدم القضاء، قال لا يوجد دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب القضاء على المجامع، وأما من قال بوجوب القضاء على المجامع وظهور الفطر في ذلك، قالوا لأن الشارع نهى عن ذلك وغلظه ونهى عنه ابتداء، والنهي في ذلك مغلظ كالنهي عن الأكل والشرب. ومن قال بعدم القضاء، قالوا إن الجماع يختلف عن الأكل والشرب، وذلك أن الله عز وجل من جهة الأصل نهى عن الجماع حتى في ليل رمضان ابتداء، في أول التشريع نهي عن الجماع في ليله ونهاره من جهة التشديد في ذلك، وتشديد لا يوازي الأكل والشرب، وإنما هو خاصه الله عز وجل بحكم اختبارا وامتحانا، وذلك إظهارا للتمسك والتعبد والتزام أمر الله سبحانه وتعالى. يقول بعدم القضاء جماعة كابن حزم الأندلسي وابن خزيمة وابن تيمية، وكذلك أيضا ظاهر قول ابن رجب رحمه الله على هذا. وعلى ما تقدم فإنهم يختلفون فيما بينهم في الفطر، منهم من يقول إنه متعمد ولكن لا نقول بالقضاء لأننا نجري على قاعدة المتعمد لا يقضي، ومنهم من يقول إنه أصلا لم يفطر أصلا وإنما فعل فعلا محرما، فعل فعلا محرما. وقوله هنا ولا يلزمان المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حال. اختلف العلماء في المجامع نسيانا، هل يلحق في الأكل والشرب في الأكل والشارب نسيانا أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يلحق بالأكل والشارب نسيانا، يلحق به نسيانا، وهذه أيضا قال بها الإمام مالك والشافعي، قال بها أبو حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. والرواية الأخرى وهو ظاهر مذهب المالكية إلى أن المجامع نسيانا يجب عليه في ذلك القضاء، يجب عليه في ذلك القضاء. واختلفوا في أمر الكفارة، وذلك أنهم يطردون هم يقولون في الآكل والشارب نسيانا أنه يجب عليه القضاء، ولكنه معذور ومرتفع عنه الإثم، ويلحقون في ذلك المجامع. والصواب أن المجامع يلحق الآكل والناس في الآكل والشارب نسيانا في نهار رمضان على ما تقدم معنا. والآكل والشارب على قول جمهور العلماء نسيانا لا يلزمه من ذلك القضاء، وفضلا عن الكفارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال فإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. وظاهر أيضا ذلك أن هذا الحديث جاء في المتعمد، وذلك أن الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت يا رسول الله، وذلك أن الهالك في فعله إنما يقع من المتعمد بخلاف الناس، فهو يسأل وظاهر سؤاله أنه كان متعمدا، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه عليه، فأنزل النبي عليه الصلاة والسلام حكمه عليه. وإذا أدخلنا الناس والمكره فهل يدخل في ذلك الجاهل؟ نعم، يدخل الجاهل من باب أولى، وذلك لأن عذره قائم دائم بخلاف العارض وهو الناس، فالناس يسبقه علم ويلحقه علم، فعرض عليه النسيان ثم فعل في ذلك. وأما بالنسبة للجاهل فلا يسبقه قبل ذلك علم، فلم يكن عالما ثم علم بعد ذلك، فهو أقرب إلى عذره وعدم تكليفه. ويستدل بذلك بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكذلك أيضا ما جاء في السنن قال عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وكذا من جمع إن طاوع. قال الشارح في وجوب القضاء والكفارة لهدك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أولى. وهذا يلحق المرأة كما يلحق الرجل، يلحق المرأة كما يلحق الرجل في باب المطاوعة، وذلك لأن الحكم في ذلك واحد، لأن الحكم في ذلك واحد والتكليف واحد، والله عز وجل حرم الجماع على الرجل والمرأة، وإنما يتوجه الحكم في ذلك على الرجل في الحديث لأنه هو الذي سأل فأجيب على سؤاله. ولو سألت المرأة لكان الجواب أيضا على سؤالها. ولهذا نقول إن حكم المرأة كحكم الرجل، وهذا على قول جمهور العلماء. وأما في باب الإكراه كما عذر الرجل في باب الإكراه كذلك أيضا تعذر المرأة في باب الإكراه، ولا يلحقها في ذلك كفارة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. قال المصنف غير جاهل يقول وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. تقدم التعليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وجه الخطاب إنما وجه الخطاب للسائل، والسائل في ذلك رجل. ثم أيضا إن عدم ذكر النبي، عدم ذكر الراوي لأمر النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لا يدل على العدم، لا يدل على العدم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف: غير جاهل وناس. قال الشارح: فلا كفارة عليهما رواية واحدة. قاله في الكافي لحديث عفية لأمة عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. قال المصنف: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. يقول هنا: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. وكفارة المجامع في نهار رمضان إنما هي على الترتيب لا على التأخير، لظاهر حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يذهب إليه عامة السلف إلى أنه ليس للإنسان أن يختار، وإنما هي على الترتيب. وأول هذه الكفارات هي عتق رقبة. والرقبة هنا اختلف فيها، هل يشترط في ذلك أن تكون مؤمنة أم لا بد، أو أن يشترط في ذلك أن تكون مؤمنة أم يجوز أن يعتق غير المؤمنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإيمان في الرقبة عند اعتاقها في الكفارة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي والإمام أحمد، خلافا لأبي حنيفة الذي يرى جواز اعتاق الرقبة، لأن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتق وما حدد نوع الرقبة. ومعلوم أن الرقاب يكون منها أهل الإيمان ومنها ما يكون من غير أهل الإيمان، فدل على التخير في ذلك، إلا أنهم يرون اعتاق الرقبة المؤمنة في ذلك أفضل. وقوله: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقوله هنا فإن لم يجد لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد، وذلك لأنه ليس على التخير، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الجدة، يعني الطاقة والسعة والقدرة التي يستطيع معها الإنسان أن يكفر. وإذا لم يكفر الإنسان أو لم يجد قدرة بإعتاق الرقبة فإنه يتوجه إلى ما بعد ذلك، وذلك بصيام شهرين متتابعين. والتتابع شرط في الصيام الشهرين، شرط في صيام الشهرين. وإذا قطع التتابع في ذلك هل يجب عليه أن يستأنف أم لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ذلك على قولين. جمهور العلماء قالوا: إذا قطع الإنسان صيام الشهرين المتتابعين من غير عذر فإنه يجب عليه أن يستأنف 60، ولو كان قطعه لي الصيام في آخر أيامه، يجب عليه أن يستأنف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالشهرين المتتابعين. فإذا صام من غير تتابع يكون صياما مفرقا، وليس هو المقصود، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن أفطر متعمدا، في أثنائها قالوا لا يقطع ذلك التتابع، وإنما هو آثم، ويجب عليه أن يبادر من الغد ويكمل ما نقص في آخر أيامه، في آخر أيامه. وهذا يبنى على قول أن التتابع في ذلك في هذه الأيام في 60 يوما هل هو شرط للصحة أم أنه واجب منفصل في ذلك، هو واجب منفصل في هذا. وعلى هذا يختلف العلماء، وإنما يختلف أمر الصلاة عن أمر الصيام، لأن الصيام كل لا يمكن أن لأن الصلاة كل لا يمكن أن يفصل، وذلك أن الله عز وجل يأمر عباده بالصلاة أربعا للظهر والعصر والعشاء، فيجب عليهم أن يصلوا، فإذا صلوا الركعات كل واحدة منفكة عن الأخرى بسلام فهذا لا يقبل ولو صلى أكثر من ذلك، لأنه مقصود في ذلك الاتصال، قالوا: أما بالنسبة للصيام فهي فالصيام يختلف، لأنه منفك في ذاته، ولو كان الصيام واحدا ليلا ونهارا فيمسك الإنسان لليومين والثلاثة فلا يطعم في ليل ونهار، فطعم في أثناء واحد منها فإنه فصل الأول عن الثاني. قالوا إن الشارع إذن قد أوجب على الإنسان أمرين، أوجب عليه صيام الستين وأوجب عليه التتابع، فإذا أخل بواحد منها أثم ووجب عليه أن يتم ذلك. وأما بالنسبة للمعذور في فطره في أثناء الأيام، وذلك كحال الإنسان الذي يكون في سفر فيجب عليه وقد وجب عليه صيام الشهرين المتتابعين وبدأ به في حال الإقامة ثم سافر، أو المرأة تحيض في أثناء الستين فلا حرج عليه فيجب عليها أن تفطر، والمسافر لا حرج عليه أن يفطر لأن الله عز وجل رخص له بالفطر في نهار رمضان وهو آكد، وصيام رمضان آكد من الكفارة، لأن الكفارة إنما جاءت لازمة لعظم شهر رمضان، ومعلوم أن شهر رمضان في صيامه أعظم من صيام يوم الكفارة، لأنه ما غلظ ولو كان يوما واحدا فجعل ما يقابله الستين إلا لمقام اليوم، ولا عبرة بالعدد وإنما العبرة بالفضل، فإذا جاء في الأصل فإنه يجوز في الفرع وما دونه. ويدخل في هذا سائر أهل الأعذار، وذلك في من كان به مرض أو نحو ذلك من أهل الأعذار فإنه لا حرج عليه، ويجب عليه أن يتم ما نقص من صيامه بعد ذلك. فإذا أفطر يومين في أثنائه سفرا يأتي باليومين بعد تلك الأيام. وهنا فرق بين صيام شهرين متتابعين وبين صيام الستين يوما، فصيام الشهرين متتابعين يصوم من بداية الهلال، وإذا انصرم الشهر الثاني وظهر هلال الذي يليه انقضى ولو كان دون الستين فلا حرج عليه. وإذا صام بدون الهلال وذلك الذي يصوم من نصف الشهر، كالذي يصوم مثلا من اليوم السابع أو من اليوم الثامن أو نحو ذلك، فالأحوط له أن يصوم الستين لأنه غاية كمال الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: فإن لم يجد سقطت عن بخلاف غيرها من الكفارات. قال الشافعي في الحديث السابق، وهنا في قوله فإن لم يستطع فإطعام الستين مسكينا، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل بالتمر لم يكن ذلك مقدرا، وإنما هو في غلبة الظن أنه يطعم الستين مسكينا. فعلى هذا، على ما تقدم في مسألة الكفارة، أن العلماء عليهم رحمة الله إذا ذكروا الكفارة وفسروها في النصوص فإنهم يفسرونها بالإشباع، وهذا ظاهر كلام المفسرين، ولا يستطيع الإنسان أن يجعلها بطعام معين سواء كان من الأرز أو كان من الدقيق أو كان من قوت بلد يأكلون ويقتاتون التمر ونحو ذلك، فيقال حينئذ أن هذا من طعامهم. وينظر إلى طعام أهل البلد ويخرج منه، وقد يكون في أهل بلد طعام لكنه ليس في البلد الآخر ذاك يستعمل طعاما، ويفرق بين ما يستعمل طعاما وبين ما يؤخذ تفكها، وربما يختلف ذلك بالزمان وربما يختلف ذلك بالمكان. أما بالنسبة للزمان ذلك كالتمر، التمر مثلا في هذه البلاد في زمن كانوا يجعلونه طعاما أساسيا، يأكلونه في غداء ويأكلونه في عشاء، وأصبح الناس اليوم يتفكهون به. كذلك أيضا بالنسبة للمكان، يوجد اليوم بلدان لا تأكل الأرز وإنما تأكل الخبز وما في حكمه، ولا تتناول الأرز وإنما هو طعام بيئة أخرى، فينظر إلى ذلك البلد وما هو الطعام الذي لديه. ولهذا نقول إنه قد يصح إخراج الكفارة من نوع طعام في بلد ولا يصح في البلد الآخر أو في زمن دون زمن آخر. لهذا قد ذكر ابن تيمية رحمه الله ونقل في الفتاوى ونقله عنه أيضا ابن عبد الهادي رحمه الله إلى أن التمر قد لا يكون طعاما عند أقوام لأنهم يأخذونه تفكها فيأخذونه في التفكه، فيقال حينئذ أنه ينظر إلى الطعام فربما كان خبزا وربما كان دقيقا وربما كان حيسا وربما كان مرقا وغير ذلك، فإذا شبع الإنسان من ذلك الطعام كفاه والفقهاء الذين ينصون على تقدير الطعام بنصف صاع لكل مسكين هذا من باب التقريب والتغليب، وأما القطع في ذلك فإذا وجد مسكين يشبعه المد أو المدين فإنه يجب في ذلك، وإذا كان أكثر من ذلك أيضا فيجب بحسب الحال وبحسب الفقير المدفوع إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتي بعرق تمر وما قال النبي عليه الصلاة والسلام بكيله، لأن أظاهره أنه لو جلس عليه هذا العدد لكفاه ولهذا يقدر مثلا بنوع طعام ونحو ذلك في التقدير الأغلب في هذا، ولو جمع 60 على وليمة واحدة أو مائدة واحدة من الفقراء فطعموا وشبعوا كفاهم ذلك. وهذا في سائر ما يذكره الله سبحانه وتعالى من أمور الكفارات بخلاف الإطعام الذي يكون فيه حق التملك لا حق الأكل وذلك كزكاة الفطر. زكاة الفطر هي حق مالي للفقير يملك إياه، لا يلزم من ذلك أن يكون متعلقا بالشبع، ولهذا يجب عليه صاع أن يخرجه للفقير والمسكين. ولهذا يفرق العلماء بين الطعام الذي يدفع في ذلك لأجل الإطعام وبين ما يدفع تملكا، وذلك كحال الزكاة زكاة الفطر وكذلك أيضا زكاة المال، لأن الله عز وجل قدرها فهي للإنسان. يقول فإن لم يجد سقطت عنه، وذلك أيضا على ما ظهر لحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا تبقى في ذمتي فينظر إلى حاله أنه إذا لم يجد هذا فإن هذا يسقط عنه. ولو كان الصيام بعد الإطعام ما سقط عنه الصيام، ولكن الذي أسقط الصيام عدم القدرة، وأسقطه كذلك عدم القدرة على الإطعام وانتهى، لأنه آخر ما يجب على الإنسان من أمر الكفارة وهذا يختلف عن كفارة اليمين، وذلك أن كفارة اليمين يجب عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد يجب عليه أن يطعم، وإذا لم يجد وجب عليه أن يصوم، وإذا لم يستطع الصيام حال ذلك حال وجوب الكفارة عليه هل يسقط عنه الصيام؟ لا يسقط عنه الصيام، بل يقال بأنه باق في ذمته، فإذا متى ما استطاع كان يكون مثلا به مرض عارض أو نحو ذلك، بخلاف الفقر الإنسان قد يكون فقير اليوم لا يقال أنه يبقى في ذمته لأنه سقط عنه في الحال. والذي أسقط الصيام أسقطه الخيار الذي بعده وهو الإطعام، والذي أسقط الإطعام الفقر وأما بالنسبة للصيام فإنه آخر الكفارات في أمر كفارة اليمين، فيقال يبقى في ذمة الإنسان إذا لم يستطع، فإذا صح بعد مرض أو أقام بعد سفر فيجب عليه أن يصوم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، قال الشارح: من مجبوب أو امرأة، قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. يقول: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة، قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. اختلف العلماء عليهم رحمة الله، تقدم معنا الإشارة إلى هذا، إلى مسألة من أنزل بغير جماع كان بمباشرة، وذكرنا أن ذلك على قسمين، أن يكون ذلك بمباشرة أو بمماسة من غير جماع، والحالة الثانية أن يكون ذلك بالنظر والتفكر، أن يكون ذلك بالنظر والتفكر. تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة وذكرنا شيئا من أدلة القولين. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، قال الشارح لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، قال المصنف ويسن القضاء على الفور. وهنا بدأ المصنف رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بأمر الأداء توجه إلى أمر القضاء، ومعلوم أن العبادة من جهة فعلها لها أحوال. الحالة الأولى الأداء، وهو أن يفعلها الإنسان في وقتها، أن يفعلها الإنسان في وقتها فهو مؤد لها. الحالة الثانية أن يكون القضاء، وذلك أن يؤديها بعد زمانها أو بعد وقتها، فيقال بقضائها، فيقضى الصوم بعد وقته، ويقضى الحج بعد انصرامه في العام الذي يليه، وكذلك أيضا العمرة إذا أداها الإنسان وهي باطلة فيقضيها بعد ذلك، فيقضي هذه الصلاة أداء وقضاء. الثالثة إعادة الصلاة، يعيدها الإنسان، يعيد الصلاة الإنسان لسبب من الأسباب، يعني قد أداها في قضاء. لدينا القضاء، ذكرنا القضاء الأداء والقضاء والإعادة. الإعادة يعني أن الإنسان أدى الصلاة ولكنها باطلة، بطلت فقام بإعادتها لأي موجب، وإعادتها في ذلك إما أن يكون في وقتها وإما أن يكون في غير وقتها. الرابعة التكرار، يعني يؤدي العبادة وهي صحيحة وكررها بعد ذلك، وهذا لا بد فيه من دليل، فليس لأحد أن يصلي الفجر مرتين أو يصلي الظهر مرتين أو أن يصوم في العام رمضانين بزعمه ويصوم 60، أو أن يفعل عبادة مؤقتة بوقت وزمن أو صفة معينة أن يكررها، فلا بد في ذلك من دليل، فلا بد في ذلك من دليل. وذكر المصنف رحمه الله لمسألة القضاء هنا، نقول إن هذه الصفات جميعا لا بد في كل واحدة منها من دليل، فليس للإنسان أن يقضي إلا بدليل، كما أنه لا يؤدي إلا بدليل، ولا يكرر إلا بدليل، ولا يعيد إلا بدليل، ولا يقضي إلا بدليل. وهذا ما جعل بعض العلماء عليهم رحمة الله في مسائل ترك العبادة تعمدا، الذي يتعمد لترك الفريضة وهو جالس ويرى الشمس حتى غابت ولم يصلي العصر، قالوا هذا تركها متعمدا. هل هي أداء أم قضاء أم إعادة أم تكرار؟ ما هي، ما حالها؟ إذا كان في زمانها فهي أداء، يريد أن يؤديها، خرج زمانه، هل هي تكرار وليست بتكرار؟ وهل هي قضاء؟ القضاء يكون في من ترك هذا الشيء معذورا، هل هو من أهل القضاء، من أهل الإعادة، من أهل التكرار، أم ليس من أهلها، ليس من أهل ذلك كله. ولهذا بعض العلماء يقول بعدم وجوب أداء الصلاة أو قضائها على من تركها متعمدا، وكذلك أيضا الصيام، قالوا لأن ذلك توقيفي، ودل الدليل على هذا. وهذه المسألة أيضا من مسائل الخلافية، وقد شنع على ابن تيمية رحمه الله في قوله في هذه المسألة، وعدها ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، قال ومن غرائبه كذا. والعجيب أن ابن رجب رحمه الله يقول بقول ابن تيمية رحمه الله، وهي من المسائل على ما تقدم التي شنع على ابن تيمية رحمه الله في اجتهاد هذا، والاجتهاد في هذه المسألة سائغ. وبعض العلماء يكفر الذي يقول بعدم القضاء، وكعبد القاهر البغدادي في كتابه الملل، وذلك أنه يقول بأن الذي يقول بعدم قضاء الصلاة فريضة التي تترك عمدا بعد خروج وقتها، قال فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وهذا مجازفة منه رحمه الله. وهنا ذكر مسألة القضاء، قضاء الصوم، والأصل في القضاء أنه يكون في المعذور، أنه يكون في المعذور. قال: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام من أيام أخرى. وهنا في العدة ذكر الله عز وجل عدد الأيام، وبهذا يستدل بعض العلماء على عدم وجوب التتابع، على عدم وجوب التتابع. قالوا: لأن الله عز وجل أوجب على الإنسان العدد، قال: فعدة، يعني بعدد ما ترك الإنسان من أيام. وأما سنية التتابع فهي محل اتفاق عند العلماء. لماذا؟ لأنها هذا مقتضى التعجيل، والتعجيل بأداء العبادة في أول وقتها وأداء القضاء في أول وقته يلزم من ذلك المتابعة، لأنك إذا أديت الأول ثم قلنا باستحباب المتابعة ينبغي أن يكون الثاني يليه والثالث يليه، ألا يفصل بينهما. وأما الوجوب فقال به أيضا بعض الفقهاء من السلف وكذلك أيضا من الخلف، وهو فيما أرى أنه قول مرجوح، فإن التتابع في ذلك ليس بلازم. وأما بالنسبة من يقول إن القضاء يحكي الأداء، وذلك أن القضاء ما يجب عليه مثلا 10 ووجب عليه 20، فيجب عليه أن يجعلها متتابعة كما هي في رمضان، فهي مسعودة سردا بال30، وهذا لا يقال به، لأن التتابع في رمضان مقصود للشهر بتمامه، لا بانتظام الأيام، وإلا لا جعل هذا اليوم الأول والثاني أو الثالث أو الرابع، وإنما أراد الله عز وجل شهرا كاملا باسمه. ولو كان عدد الأيام بحالها واجبا بأرقامها لا لزم من ذلك أن الذي يفطر اليوم الأول ثم يصوم 5 أيام ويفطر السادس ثم يصوم الباقي ويفطر 11، لا، حال في حال القضاء يصوم يوم ثم يفطر 5 ثم يصوم السادس ثم هكذا ويفطر الباقي. لماذا؟ لأنه صامه ويجعل بينها، وهذا لا يقال به. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب العدد في ذلك، فقال جل وعلا: فعدة من أيام من أخر، يعني بعدد تلك الأيام. ولا حرج على الإنسان أن يؤخر قضاءه إلى ما قبل رمضان كشهر شعبان، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: ويسن القضاء على الفور. قال الشارح متتابعا نص عليه، قال: في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى، ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا، وهذا هو الأصح، أن التتابع مستحب، وهو الذي عليه عامة السلف. نعم، صلى عليكم. قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. قال المصنف: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. قال الشارح: التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضي حتى يجيء شعبان، متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يروى ذلك. وهذا في هذه المسألة، في مسألة القضاء، نقول: اتفق العلماء عليهم رحمة الله على استحباب التعجيل، ولازم استحباب التعجيل التتابع. وكذلك أيضا فإن العلماء عليهم رحمة الله يختلفون في تأخير صيام رمضان قضاء إلى ما بعد رمضان التالي، وخلافهم في هذا مشهور. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن قضاء رمضان قبل شهر رمضان التالي واجب، ذهب إلى هذا الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة عليهم رضوان الله أنه يجب القضاء قبل رمضان التالي. ومن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي فيجب عليه مع ذلك الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا على ما تقدم جاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس، وهو قول جمهور العلماء. ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن الإنسان إذا أخر صيامه إلى ما بعد رمضان التالي فهو قد خالف الأولى وخالف السنة، ويجب عليه القضاء مجردا ولا يجب عليه مع ذلك الكفارة. وهذا ذهب إليه أبو حنيفة، وهو قول عبد الله بن مسعود، قد صح عنه أنه يجب عليه القضاء ولم يذكر في ذلك كفارة، وهذا هو الأرجح والأصوب. وذلك أن الكفارة حكم زائد ويحتاج إلى دليل من جهة العمل والتكليف به، وذلك أنه أخذ للمال، ذلك أنه أخذ للمال، فيؤخذ المال على سبيل المثال، يؤخذ المال من الإنسان معطيك كفارة أو مثلا تعزير أو غير ذلك، هذا لا بد فيه من دليل، والدليل في ذلك لا وجود له القطع من الوحي، لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو خلاف لبعض السلف. بعض العلماء يقول إن في هذه المسألة اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهذا فيه نظر. هنا يقول يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافه، وهذا فيه نظر، بل ثبت عن عبد الله بن مسعود، ثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله أنه كان يقول بالقضاء بلا كفارة، وذهب إلى قوله أبو حنيفة عليه رحمة الله. والأصل براءة الذمة، وأما من يقول بالإلزام فله ذلك، لكن الإجاب بالكفارة قدر زائد، قد يقال بالتأثيم على قولهم، ولكن الإلزام بالكفارة هو شيء يحتاج ويفتقر إلى دليل. وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس بن عمر بن هريرة فيخالفه في ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله، والخلاف إذا جاء عن الصحابة وخاصة من الفقهاء والعلية فإن الأمر في ذلك على السعة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف: لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. قال الشارح: نص عليه. وهنا يقول: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. نص عليه. هنا بمسألة تطوع من عليه قضاء رمضان هي من المسائل أيضا المشهورة عند الفقهاء، من كان عليه قضاء من رمضان هل يصوم القضاء ابتداء أم يجوز له ويرخص أن يأتي بصيام النافلة قبل رمضان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى وجوب القضاء قبل النافلة، قالوا: وذلك أن القضاء آكد وأعظم أجرا من النافلة مهما كانت، وذلك لأنه يقضي ما وجب عليه من رمضان، ما وجب عليه من رمضان، ورمضان في صيامه اليوم الواحد منه يفضل سائر أيام النوافل، ولو كان يوم عرفة أو كان يوم عاشوراء أو الاثنين أو الخميس أو غيرها من الأيام الفاضلة، وذلك لأنه ركن من أركان الإسلام، فيجب على الإنسان أن يبادر بذلك. وهذا قول جماهير العلماء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله ومروي عن سعيد بن جبير إلى القول بجواز أن يصوم الإنسان النافلة قبل الفريضة. قالوا: وذلك لأن هذا ظاهر ما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، فإنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وذلك لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك قالوا أنها تؤخر القضاء، ومن البعيد أن عائشة لا تصوم شيئا من النوافل طوال العام، فلا تصوم في عرفة ولا تصوم عاشوراء ولا غير ذلك من الأيام، وإنما تصوم الواجب عليها في شعبان، وإنما أخرت ما عليها من رمضان لأن ما يكون عليها من رمضان أنها يكون ربما في ذلك كثيرا، وذلك كعادة بعض النساء، مثل ربما تكون عادتها 7 أيام ربما 10 أيام، فتحتاج مثلا القول بالتتابع بسردها، وهذا يضيق عليها ويوجد حرجا لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان. وأما بالنسبة لجمع القضاء مع صيام النافلة، فهل الإنسان أن يجمع قضاء رمضان مع النافلة أم لا؟ نقول إن هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى النافلة المعينة، فإنه لهذا لا يجمع معها القضاء، والنافلة المعينة بيوم، وذلك كعرفة وصيام يوم عاشوراء، فهي معينة لا تتقدم ولا تتأخر. وكذلك أيضا فإنه يترتب عليها أجر معين يختلف عن الأجر الآخر، وهو أجر ما يتعلق بقضاء رمضان. الحالة الثانية وهي ما كان من النوافل ما ليس بمعين، وذلك كالأشهر الفاضلة والأيام الفاضلة، كصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان، وكذلك أيضا 10 ذي الحجة، فإن هذا لا حرج على الإنسان أن يجعل القضاء فيه. وذلك ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يؤخر قضاء رمضان إلى صيام 10 ذي الحجة فيصوم فيه

صلى الله عليكم. قال المصنف: ويصن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. قال الشارح: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وهنا في قوله يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وصيام التطوع على ما تقدم هو على نوعين: صيام معين وصيام غير معين. أي الصيام المعين هو المحدد، والمقنن غير المعين هو المشاع الذي يصوم الإنسان ما شاء من الأيام. فأيها أفضل؟ نقول المعين أفضل من المشاع، المعين أفضل من المشاع، وهذا أكد. ولهذا الأصل في الشريعة أن ما أكده الشارع أعظم ممن لم يؤكده، وعلامات التأكيد أن يغلظ في حكمه أو يكثر في شروطه وواجباته وأركانه. وذلك أن المعين يشترط فيه تحديد يوم بعينه، فإذا لم يصمه لا يقضيه بعد ذلك. ولهذا عرفة لا تقضى، ليس للإنسان أن يقدمها ولا أن يؤخرها. كذلك عاشوراء ليس للإنسان أن يؤخرها قبل ذلك ولا أن يجعلها بعد ذلك، لأنها يوم معين. والتحديد لأنه يفيد الكلفة، يفيد الكلفة والمشقة. فأنت إذا أردت أن تعين شيئا تكلف أحدا بهذا الأمر ولا تجعل له الاختيار، لا تجعل له الاختيار. والنفوس تتشوف إلى الاختيار لا إلى الإلزام. فلما كانت الكلفة على مثل هذا الأمر دل على أنه أفضل عند الله سبحانه وتعالى، فما كان مؤكدا أفضل من غيره. وهذا كما أنه في الصيام كذلك في الصلاة، النوافل المعينة أعظم من النوافل المطلقة، وذلك النوافل سنن الراتبة أعظم من النوافل المطلقة التي يصليها الإنسان من سائر الركعات، كصلاة الضحى. الضحى هي من النوافل المطلقة، يصليها الإنسان ركعتين أو يصليها أربعا أو يصليها ستا أو يصليها ثمان أو يصليها عشر، وهي أيضا من جهة وقتها موسعة. وأما بالنسبة للنوافل الرواتب للفرائض فهذه محددة بعدد ومحددة بزمن، محددة بعدد ومحددة بزمن، وهي آكد. وكلما زاد التحديد زاد التأكيد، ولو قل العدد فهو أعظم من غيره. ولهذا الوتر وهي ركعة واحدة لاجتماع تحديدها في زمن معين وفي وقت معين وتأكيدها أعظم من تأكيد غيرها، كان فضلها أفضل من بقية أصل النوافل ولو كثرت عددا. ولهذا أفضل النوافل هي أفضل النوافل صلاة الوتر ولو كانت ركعة واحدة. كذلك أيضا في صيام النافلة، النافلة المعينة من الصوم أفضل من النافلة المطلقة منه. ولهذا نقول إنما عين بيوم أفضل مما عين بيومين، ومن عين بيومين أفضل مما عين بثلاثة، وهكذا. هذا من جهة الأصل. ولهذا كان صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأنه يصام يوم قبله ويصام يوم بعده، ويصام بعده في شيء من الساعة، بخلاف عرفة ويوم معين. ولهذا كان عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، خلاف يوم عاشوراء فإنه يكفر سنة واحدة. وهنا في قوله وأفضله يوم ويوم، وهذا بالنص أن أفضل الصيام هو صيام داود، وذلك لديمومته. وهل هو أفضل من سائر أنواع الصيام أم لا؟ نقول النص في ذلك قاطع أنه أفضل من سائر أنواع الصيام. وإذا صادفه شيء من الأيام الفاضلة فهل له أن يخللها إياه؟ نقول ليس له أن يخللها إياه إلا ما كان من أيام حولية، من الأيام الحولية، بخلاف الأيام الأسبوعية أو الشهرية. وذلك كالذي يصوم يوما ويفطر يوما ثم اعترضه الاثنين واعترضه الخميس، فالسنة في ذلك أن يفطر الاثنين، إن اعترضه وتخلل اليومين فإنه يفطر. وهل السنة أن يصومه إذا جاءه حتى يخرم صيام يوم وإفطار يوم؟ لقل لا، السنة في ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما ولو كان الذي أفطره يوم الاثنين أو يوم الخميس. وإذا اعترضته كذلك الأيام البيض، ثلاثة أيام من كل شهر على قول من يجعلها الأيام البيض، فهل له أن يجعلها متتابعة؟ نقول السنة في ذلك أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، بخلاف ما كان من أيام الحول كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء فإنه يخللها الصيام ويصومها عينا. لماذا؟ لأنها عارض لا يخرم الأصل لقلته وندرته، عارض لا يخل الأصل لقلته وندرته. أما إذا قلنا بالصيام الاثنين والخميس فإن هذا لا يكون صيام يوم وإفطار يوم، لأنه يخل ذلك النظام. وكلما تأخر الصيام فإن كلما تأخر الصيام وتباعد فإنه يرخص بتخلله بصيام شيء من الأيام. ويدخل في هذا الأيام الفاضلة العارضة كعشر ذي الحجة ونحوها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، لقولي أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حسنه الترمذي. وجاء في ذلك جملة من الأحاديث، فكحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة الحديث، وصيام الأيام البيض في صيام الأيام البيض سميت بيضا لأنها 13 و14 و15. وكذلك أيضا بالنسبة للأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المرفوعة جاءت متعددة، قد رواها النسائي وظاهر صنيعه الإعلال، والأحاديث الواردة مع تعددها، منهم من قال بالاحتجاج بها ومنهم من ردها. وعلى كل صيام 3 أيام من كل شهر ثابتة، صيام 3 أيام من كل شهر ثابتة، وهي في الصحيحين على ما ظهر. ولكن هل هذه 3 أيام هي الأيام البيض أم لا؟ نقول إذا جعل صيام 3 أيام من كل شهر في 13 و14 و15 هي أفضلها، ولو جعلها في غيرها فقد أدرك الفضل. ولو جعلها في غيرها قد أدرك الفضل. والبخاري رحمه الله في ظاهر صنيعه يجعل حديث الأيام البيض هي 3 أيام من كل شهر، فقد ترجم في كتاب الصحيح قال: باب صيام الأيام البيض، صيام الأيام البيض. وأورد فيه حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في صيام 3 أيام من كل شهر، وكأنه فسر هذه الأيام ب3 أيام من كل شهر. ونقول أيضا إن هذا أيضا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أما في المرفوع فالأحاديث في ذلك معلولة. وسميت بيضا لأنها مقمرة، وذلك أن القمر في اكتماله في 13 و14 و15 و15، وإنما كان على اكتماله إنما كان التشريع في صيام 13 و14 و15، وما جعل 15 و16 و17 مع ما بينها من التقارب، لأن ذلك نوع من التعجيل، فكان الليلة المقمرة وأشدها إقمارا هي يوم 15. واليوم 14 و16 بينها تقارب، واليوم 13 و17 بينها تقارب، وإنما ذكر 13 و14 وهي ما قبل 15، ذكر في ذلك لمشروعية التعجيل في ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: صوم الخبيث والاثنين. قال الشارح: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة فضل صيام يوم الاثنين والخميس فيه كلام، وصيام يوم الاثنين آكد من صيام يوم الخميس، وهو أفضل لصحة الدليل وقوته. وهو في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي القرآن فيه. وهو فضله آكد من فضل يوم الخميس، والأحاديث في يوم الخميس متعددة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن وغيرها، جاء من حديث أم سلمة وحفصة، وجاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا في بعض الطرق في حديث أبي قتادة، وجاء أيضا في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العمل عليها مع عللها العمل على صيام يوم الخميس، لكن صيام الاثنين يوم الاثنين آكل. وأما ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس، فإن ذكر الخميس فيه غير محفوظ، ذكر الخميس فيه غير محفوظ، وقوله أحب أن يعرض عملي وأنا صائم غير محفوظ في ذكري مع ذكري يوم الخميس. ويروى عن بعض السلف كراهة صيام يوم الخميس، لكن لا أعلم أحدا من الصحابة كرهه، لا أعلم أنه صح عن أحد من الصحابة كراهة ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: والستة من شوال. قال الشارح لحديث أبي أيوب مرفوع: من صام رمضان وأتباعه ستة من شوال فكأنما صام الدار، رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في حديث أبي أيوب، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره في صيام ستة أيام من شوال، وستة أيام من شوال يتالية لرمضان، وإنما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بصيام الدار لأن الدار في لغة العرب يستعمل لاستعمالات من أشهرها العام، فكل 12 شهرا تسمى دهرا. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فهذه عدة الدار. وقد جاء عند ابن ماجه وغيره أن الحسنة بعشر أمثالها، تفسير ذلك صيام شهر رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فهذه عشرة أشهر، وستة أيام بعشر أمثالها فهذه 60، وهما شهران، ويعني قد أكمل الدهر. فمن صام رمضان وصام ستة من شوال فأتي أجر صيام العام كامل فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صيام ستة أيام من شوال في مشروعيته من جهة الأصل على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته، وهذا ظاهر قول الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد، جاء أيضا عن أبي حنيفة وغيرهم. وأما ما جاء الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه كان يكره صيام يوم، في ظاهر قوله أنه ينفي ثبوت صيام صيام ستة أيام من شوال عن الصحابة، أو كون ذلك من العمل. يقول: لم ندرك الناس ولا العلماء يصومونها، يعني يصومون ستة أيام من شوال. وهنا توجيه لبعض كلام الإمام مالك رحمه الله، فالذي يظهر أن مراد الإمام مالك أن العمل الذي كان الناس يعملونه ما كانوا يتواطؤون على تعمد صيام ستة أيام من شوال، وإنما كانوا يصومون في غيرها. فالحديث في ذلك ثابت، الحديث في هذا ثابت. ولو كان العمل مستفيضا في عمل الصحابة وكذلك أيضا التابعين كانوا يصومون ويظهر ذلك منهم ما خفي على الإمام مالك رحمه الله. وإذن ما الموقف من هذا الحديث الصحيح وفي قول الإمام مالك رحمه الله؟ ونعلم أن الحديث إذا ثبت لا حجة لقول أحد معه، ولكن نفي الإمام مالك في إدراكه الناس على مثل هذا الأمر، الذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد بقوله من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال أراد بذلك تعجيل الست وما قصد بذلك الشوال بعينه، فهو قصد العدد وما قصد الشهر، قصد العدد وما قصد الشهر. وعلى هذا من صام بعد شوال ستة من الأيام، مثلا صامها في ذي القعدة أو صامها في ذي الحجة، هل أدرك الفضل أم لا؟ نعم، أدرك الفضل وفاته سنة التعجيل، فاته سنة التعجيل. وسنته في ذلك من جهة التعجيل هي ما ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكره شوال، قال: وصام ستة من شوال. ولهذا نقول أن صيام ستة أيام من شوال أفضل من صيام ستة أيام من ذي القعدة، لا في تحقق صيام الدار ولكن في تحقق التعجيل، هو في تحقق التعجيل. ومن أخر ستة أيام من شوال إلى ذي القعدة يكون كمن أخر الصلاة الفريضة عن أول وقتها إلى أوسط وقتها ونحو ذلك، والصلاة في أول الوقت أفضل. وعلى هذا من فاته شوال لم تفته الستة. ولهذا نقول إن ما جاء في النص من جهة مقصوده وأتبعه ستة من شوال أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك التعجيل. من قرائن هذا التعجيل أن الحسن بعشر أمثالها، أن الحسن بعشر أمثالها، فرمضان شهر وهو بعشرة أشهر، وستة أيام يكون بعشرة وهي ستين يوما، وهذا يتحقق في شوال ويتحقق في غيره، وهذا أيضا من القرائن التي يحمل فيها الخبر. ونقول إن النفي لما مالك رحمه الله أنهم ما كان يظهر منهم ذلك تعمد وقصد شوال بعينه، وإنما يحملونه على معنى التعجيل، فيكون الأمر في ذلك على الساعة. ويحتمل أيضا أنهم لكثرة صيامهم وتعبدهم ما كان يظهر منهم التعبد بالستة لخفائها في باب الطاعات، كالذي يكثر من الصلاة الضحى أو يكثر من صلاة الليل أو يكثر من النوافل لا يدرى من صلاته ماذا يقصد من صلاة الضحى، أو ماذا يقصد من صلاة النوافل في بقية النهار أو بقية الليل لكثرة تطوعه وتعبده. فربما كانوا من أمر عبادتهم أن نوافلهم في ذلك لا يظهر منها قصد الستة بالعدد بعينها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف: والسنة صوم المحرم. قال الشارح: حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وصيام شهر الله المحرم سنة، وهل ذلك يدخل في سائر الأشهر الحرم؟ نقول إن الله عز وجل جعل أشهرا حرما، وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب جعلها الله سبحانه وتعالى شهورا محرمة، وهذه الشهور المحرمة العمل فيها معظم لمقتضى التعظيم، فمقتضى التعظيم أن العمل في ذلك يعظم. وأما بالنسبة للإثم فالإثم في ذلك أيضا يعظم ويغلظ فيها، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم، مع أن الظلم من جهة الأصل محرم، ولكنه لما كان مغلظا هنا خص بالنص عليه. والله سبحانه وتعالى ما فضل صيام شهر بشهر كامل بعد رمضان إلا شهرين: شهر الله المحرم وشهر شعبان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام شهر الله المحرم كما في هذا الحديث وغيره، وفي حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح، وجاء أيضا عن غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان ويكثر من صيامه، وجاء في رواية في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله. ولهذا نقول لا يشرع صيام شهر كامل إلا شهر الله المحرم وشهر شعبان، وما عدا ذلك فهو سرد الصوم وهو صيام الدهر فمن صام من الشهر يوما وأفطر يوما في شهر يصوم 15 يوما غالبا أفضل ممن يصوم 30 كاملة إلا في هذين الشهرين، فصيامهما أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما خص شهر الله المحرم بالصيام فيما يظهر من الأشهر الحرم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على صيام رجب، أو حث عليه الصلاة والسلام على صيام ذي الحجة وذي القعدة، إلا فيما جاء من التفضيل العام أو تخصيص يوم بعينه كصيام يوم عرفة أو تفضيل عشر ذي الحجة الذي يظهر والله أعلم، لأن رجب يسبقه شعبان وشعبان شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيامه تهيئة لرمضان. وأما بالنسبة لرجب فإن رجب كان يعظم عند أهل الجاهلية فربما خففت العبادة فيه، ولم يرد الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من التعظيم فيه بتخصيص بصيام، حتى لا يبقى من بقايا الجاهلية من إحداث في نفوسهم، فأزيلت العبادة لمصلحة إزالة التعظيم المغلظ الموجود في نفوسهم لشهر رجب. كذلك أيضا لأن الإنسان ربما إذا صام في رجب وصام في شعبان عجز أو فتر أو ضعف عن رمضان فجعل صيام شعبان لقربه من رمضان، وكذلك لأنه أظهر في التمرس والتعود على مواصلة الصيام حتى يصله برمضان. وأما بالنسبة لذي القعدة ولذي الحجة لأنهما أشهر الحج وفي مشروعية ذلك من الكلفة، فالناس تسافر لأداء النسك، والحث على ذلك ربما يكلف الناس ما لا يطيقون، أو ربما تطوعوا وتنفلوا في وقت حجهم. وكذلك أيضا أن الشارع قد جعل أيضا في شهر أو في أيام الحج لمن لم يجد متعة الحج أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وذلك يتخلل في هذه الأشهر في شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، فأراد الشارع في ذلك تخفيفا ألا يكلف العبادة أكثر من ذلك. وهذه السياسة الشرعية في باب التشريع، وهو مقتضى إحكام الشريعة ودقتها في نظام العبادات وتقسيمها وتنويعها على قدرة الإنسان وطاقته زمنا ومكانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: أكده عاشوراء وهو كفارة سنة. قال الشارح: لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله يكفر السنة التي بعد. رواه مسلم. صيام يوم عاشوراء هو أفضل أيام السنة بعد عرفة، أفضل أيام السنة من جهة الصيام عرفة، ثم يليه صيام يوم عاشوراء. سمي يوم عاشوراء لأنه العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فامتن الله سبحانه وتعالى به على موسى فصامه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى، وصامه بعد ذلك عيسى، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهارا للمنة وشكرا للمنعم سبحانه وتعالى. وسنة في ذلك أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، لأنهم يتبعون موسى على ابتداع وتحريف. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على أثر الأنبياء في التوحيد، وأما بالنسبة للشرائع فهو على التجديد، يعني أن الله عز وجل أتاه بشرعة جديدة مبدأها التخفيف والتيسير على هذه الأمة، ولو كان موسى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكان تابعاً لشرعته. فيسمى التاسع تاسوعاء والعاشر عاشوراء، وما قبل ذلك ثامنا وسابعاء. والسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم قبله، وأما صيام يوم بعده فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصيام 3 أيام كذلك، صيام يوم قبله ويوم بعده، هذا لا يثبت أيضا، لأنه قد تفرد به محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يصوم فبدأ الصوم، لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ثم قبض النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني صام النبي عليه الصلاة والسلام سنوات عديدة وهو يعلم أن اليهود يصومون، فلماذا ما جاءت المخالفة إلا متأخرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بمخالفة المشركين إلا متأخرة، ما أمر بمخالفة المشركين في التشريع في التشريع الظاهر إلا متأخرا. وبهذا نعلم أنه إذا كان المسلمون في زمن قوة تأكد في حقهم أن يخالفوا المشركين، وإذا كانوا في زمن ضعف فإنهم حتى لا يكونوا مثلا في حال ضرر أو نحو ذلك فلا حرج عليهم أن يشابهوهم في الظاهر ما لم يقعوا في محرم عيني، فإذا كان مثلا مسلم في بلد كفري وشركي مثلا في تجارة أو لعلاج أو لأمر عارض ونحو ذلك لا حرج عليه أن يشاكلهم باللباس، المباح لا باللباس المحرم بلبس الذهب أو لبس الصليب أو غير ذلك، لأن هذا محرم لعينه، أما اللباس فهو محرم لوصفه، وهو وصف المشاكلة في ذلك. ولهذا جعل الله عز وجل مخالفة المشركين شرعة، ما بقي ذلك الأصل حتى تبقى الأمة الشوكة، ويستثنى من ذلك الأحوال اليسيرة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء كابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في المشاكلة الظاهرة عند وجود الضرر في بلدان، عند غلبة الضرر والمفسدة في بلدان الشرك. نتوقف بهذا القدر ونكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.